فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات الميت وكان شاربه طويلا، فهل يشرع عند تغسيله أن يقص شاربه؟ نعم، ليكون على أحسن صورة قص شاربه، تقلم أظفاره. نعم.